هو يا محمد الذاريات الرياح والسحاب وحاملات السحاب، والارتباط بينهما ظاهر لأن الرياح هي التي تثير السحاب. قال وأيضا هي التي تلقح السحاب بالماء. قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. فالجاريات يسرا، الجاريات هن السفن، يسرا أي بسهولة. قال الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي في السفينة. هذه السفن تجري ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة. إذا كان ضيق هناك يعني ما في مكان هناك، ها؟ تسمع الصوت هناك؟ الجاريات، نعم الجاريات يسرا هي السفن، تجري بإذن الله عز وجل ميسرة سهلة، وكل ما كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسر. جاءت السفن الآن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح، فصارت أيسر وأيسر، تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة. الارتباط بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطار، أن السحب تحمل الأمطار فتنزل إلى الأرض ويكون فيها الرزق للمواشي والآدمية. الجاريات يعني السفن هي أيضا تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، لا يمكن أن تصل مثلا الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن. فالمقسمات أمرا، وهن الملائكة، وهم الملائكة، وجمعهم لأنه يجوز أن جمع مؤنث باعتبار الجماعات، يعني فالجماعات المقسمات أمرا التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق، ويحتمل أن يكون أمرا أي بأمر الله، والمعنى صحيح على كلا التقديرين. فإن هذه الملائكة، هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يقسمون ما يريد الله عز وجل من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل. هذه أربع جمل، الأولى، ثانية الحملات، الثالثة الرابعة، كل هذه مقسم بها. المقسم عليه إنما توعدون لصادق، يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق، والصادق هو المطابق للواقع. وذلك لأن الخبر نوعان، نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا، ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا، سواء كان المخبر عنه ماضيا أو مستقبلا. فأقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة على أن ما نوعد صادق فلا بد أن يقع. إذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء، ولهذا قال وإن الدين لواقع، الدين يعني الجزاء، وتعلمون أن الدين يطلق أحيانا بمعنى الجزاء وأحيانا بمعنى العمل. ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل، وفي قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. هنا وإن الدين لواقع أي الجزاء لا بد أن يقع، لأن الله على كل شيء قدير. وقد مر في سورة قاف أن الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير، ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك. السماء معروفة، ذات بمعنى صاحب، الحبك يعني الطرق الذي يعني أنها من حسنها كأنها ذات طرق

جمع ثلاثة أسئلة في سؤال واحد عفى الله عنا وعن البنت الصغيرة التي دون السبع، هذه لا حكم لعورتها، يعني تكشف وجهها وتلبس الثوب القصير ولا بأس، وإن كنا نرى أن لا تعود لبس الثوب القصير لأنها إذا لبست الثوب القصير خف حياؤها إذا كبرت، لكن من جاوز ذلك فإن النساء يختلف، من النساء من يكون شبابها طيبا ويكون لحمتها يعني كبيرة حتى ترى من لها 10 سنوات تقول هذه بالغة، فمتى تعلق النظر بها بقطع النظر عن سنها وجب عليها أن تحتجب. وأما لبس البنطلون فإنه حرام، لأنه من باب التشبه بالرجال، ولأنه يؤدي إلى ولأنه يكون ذريعة إلى الدخول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات وهن من أهل النار. وأما بالنسبة للصلاة فالصلاة لها أن تكشف رأسها ووجهها وقدميها وكفيها ما لم تبلغ، إذا بلغت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، وألحق بعض العلماء بالوجه الكفين والقدمين، هذا إذا بلغت، أما قبل فإنها عورتها كما كعورة الرجل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأشرطة التي تحمل بعض صور القرآن الكريم وربما تحمل القرآن كاملا، هل يكون لها من الاحترام مثل القرآن أي المصحف من حيث وضعها في بعض الأماكن وربما ترمى في الأرض أو السيارة ونحو ذلك، وكذلك لمسها وحملها، هل يشترط له طهارة أم لا؟ وأيضا الأشرطة التي فيها ذكر غير القرآن هل لها نفس الحكم أم لا؟ افتونا مأجورين. الأشرطة التي فيها القرآن لا يثبت لها حكم القرآن من حيث المس، فلك أن تمسها بغير وضوء، لكن كونها تلقى في الزبل والإنسان يعلم أن فيها قرآنا النفس ما تنفر من هذا لا شك.